نعم أثنى على الرجل هنا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه كان حاضرا ويحتمل أنه لم يكن حاضرا. فإن لم يكن حاضرا فلا بأس أن تثنى على الرجل بما هو أهله، تقول في طالب علم، في رجل خير، في كذا وكذا، يمكن يستفاد من علمه ونحو ذلك، ويمكن تثني عليه تقول هو رجل صالح، رجل عابد ونحو ذلك. إذا كان بحضرته، إذا كان لا يتأثر، لأنه يحتمل هنا أن يكون عمر حاضرا، إذا كان لا يتأثر فلا بأس بذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على بعض الصحابة في وجوههم، ولا لا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم احتوا في وجوه المدحين التراب، كما رواه مسلم وغيره. هذا إذا كان على وجه الإطراء وعلى وجه الثناء بغير حق، وإذا كان الثناء دائما أو قد يتأثر، أما إذا كان لا يتأثر ولم يكن الثناء دائما أنه على وجه التشجيع ورفع همته ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لأن الحديث في ذلك كثيرة جدا. نعم.